أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل السفيه هو الذي يضيع المال أم الذي يضيع جميع أموره؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه الذي لا يحسن التصرف، يبذر المال، يسرف في الإنفاق، ما أشبه ذلك. نعم.